إنه وقت الضوء، هل تضغطون على زر المتابعة؟ لو غوانغ، قل شيئاً. تابعونا رجاءً. هل وجدت هاتف لومين؟ ليس معه. أيعقل أنه مع الضابط تشين؟ انتظر فحسب، التعزيزات قادمة. ليست قادمة، بل وصلت. هيا خذوا الرجل والفتاة، اتركوها لي. تشينغ شياوشي، كيف يسير الأمر؟ هل وجدت الهاتف؟ من أنتم؟ هل جئتم لتموتوا؟ ها؟ أنتم؟ محاربو النجوم؟ Drop a fight and let it follow through. Freeze just for a sec or two. Breathe again, the world anew. I guess that there was never such a thing like everything's meant to be. But I'ma win this silly game until then I will never leave. Take back all my regrets and camouflage it like a silhouette. Time is like music, play it till the end and then reset. Now we need all, I'm a destined to fall. البطاقة الطبية وشهادة الدخول، وأيضاً بطاقة الهوية وإيصال الدفع. أبي، شكراً على أغراضنا. من هو والدك؟ استخدمنا هويتك لإدخال غوانغ، لكن ماذا حدث لتشاولين وأصدقائها؟ رأيت لو غوانغ، كان في الجناح ويبدو أنه مصاب بشدة. لحسن الحظ يشبه لو غوانغ، وافق أبي أن يقص شعره مثله. انظر، والدنا أفضل بكثير بعد التغيير. يا عجوز، خذ غرفة إن كنت مريضا، وإلا عد إلى بيتك وأفسح المجال لي. هل سمعت؟ أنت أصم أم لا تفهم كلامي؟ هيا اغرب، لقد تأخر الوقت. هل تريد أن تعيش حياة الليل كالشباب؟ عد لبيتك واخلط إلى النوم. أما زلت جالساً هنا؟ أيها الشاب، أظهر بعض الاحترام للكبار. أبي، إنه ثمن. من هو أبوك؟ هل أنا عجوز؟ حسناً، لنغادر بسرعة. تعال. إلى أين تأخذانني؟ ألم يصنعوا دوراً للعجزة؟ أيها الطبيب، يا ممرضة، ساعدوني، أنا أعاني من تسمم الكحول. أرجوكم ساعدوني، الألم شديد. يا إلهي، أفعى. أه لا تفكر به، إنه مجرد فتى صغير، لا تزعج نفسك. تقصدين أن عقلي صغير؟ أبي، ليس هذا ما كنت أقصده. حسناً، لحظة واحدة قبل أن نغادر، دعيني أجري اتصالاً مع تشاولين كي لا نفوت شيئاً. ماذا يحدث؟ لما لم تجب على اتصالي؟ أخبرني، ما الذي يحدث؟ تشاولي لم تجب، وخط تشينغ ولوغوانغ مشغول. أشعر أن هناك مشكلة. علي العودة لتفقد الوضع. لقد لاحظت للتو بعض الأشخاص يسيرون صوب المبنى، ينظرون إلينا بنظرات قاتلة. لا، لنذهب حالا. مهلا، أنسيت ما أخبرتك به تشاولين؟ لا تظهر هويتك، يجب أن تتخفى. نحن في مستشفى، لا أملك ما أتنكر به. لقد وصلت للتو، دلني أحدهم بشكل خاطئ. أتلعبون دور الأبطال الخارقين؟ النجوم الثلاثة؟ ما اسمهم؟ المحاربون؟ محاربون النجوم الثلاثة؟ شكلك مضحك. لقد ذكرتني في شجاعة عشيق. اسمعا أنتم الاثنان، غادرا من هنا. أنت تبدو كبيرا بعض الشيء. هل أنت من نادي كبار السن المحلي أيها العجوز؟ أنت كبير جدا، من الأفضل أن تعود للبيت. ماذا استخدمت قوتك؟ ماذا إنك؟ ماذا؟ من أنتم بالطبع؟ الذي تفعله عليك أن نحن هنا لإنقاذ الناس لا لقتلهم. بالتأكيد، مجرد ثلاثة مسنين كبار. هيا اتبعوني. أبي، اهدا. أبي، أبي، أبي، لقد حانت لحظة التسامح. من أجل عالم جميل. أجل. هاي، عجب، كفى ادعاءً وأخبرني بالحقيقة حالاً. صدقني أيها الضابط، أنا لا أعرف شيئاً مما ذكرت. ألن تقول الحقيقة؟ ألن تخبرني من فعل ذلك؟ هيا اعترف. رأيت وميضاً من الضوء الأبيض فحسب، ثم أغمي علي فوراً يا سيدي. كان كل ما رأيته هو النور، ثم طرت ووقعت على الأرض فجأة. أجل أجل، رأيت الضوء أيضاً، بدا جسدي خفيفاً لدرجة أنني كنت سأطير. أكانت تجربة الخروج من الجسد؟ هل تحاول إخبارنا بأن ألترامان قد هزمك؟ تكلم. كلا كلا، لقد تذكرت، إنهم محارب النجوم الثلاثة. محارب النجوم أوسعون ضرباً. لديهم أسلوب للتهرب، ليسوا بسيطين على الإطلاق. من الخسارة أنك لم تكن موجوداً، وكأن إله الحرب أتى إلى الأرض. كلاكما بخير؟ الكثير يشاهدون، لا تقلق. كيف حالك؟ إجراءات الأمن مشددة، هناك ضباط يقومون بدوريات لمنع تعقب هوياتهم مجدداً. سيتم إرسال مجموعة بعد فترة. ثمة شخصان هنا يراقبان بعضهما البعض كل الوقت. أظن أن النقيب يحاول أن يتعامل مع الوضع كي يستجيب الاثنان الآخران على الفور. لقد حدث الكثير من الأشياء، أنا متعب جداً، سأستريح. حسناً، هل يوجد أي ضابط في الخارج؟ يجب عليك أن تقفل الباب. ماذا إن تم التحكم بك؟ لا يجب أن تبقى وحيداً. ما رأيك أن تربط نفسك بالسرير؟ كان لو غوانغ غريباً بعض الشيء. خضع لجراحة للتو ولم يقم بفحص جيد، لا تبالغ. حسناً، لنجد مكاناً لأخذ قيلولة. أيها النقيب، ماذا حدث لرأسك؟ لم أتحكم بمشاعري حين رأيت تشينبين، فضربني أحد ما. إذن ماذا عن تشينبين؟ هل هوجم الضابط من قبل أولئك الناس؟ وهل هم أيضاً من أخذوا هاتف لومين أيها النقيب؟ لم نجد هاتف لومين. موت تشينبين كان مسؤوليتي، كان ذلك بسبب قراري الخاطئ. أيها الضابط، أردت تقييد نطاق المعلومات من أجل حمايتنا ولإخفاء القدرة الخاصة التي تحمينا. بعد انتهاء القضية سأطالب بتخفيض رتبتي وتأديبي، ولكن قبل ذلك سأكتشف الحقيقة لا محالة. أنا معك الضابط تشين وإما وغيرهما من الأبرياء، لن ندع قاتلهم حرا. بلغت كبار الضباط بمعلومات عنك. الوضع خاص جدا، قد يستغرقون وقتا ليقبلوا، لكن الآن لا يمكننا الجلوس. لنبدأ بالمتهم الذي أمسكنا به. أسلوبكم في التحقيق فريد، أهناك برنامج خاص بكم؟ تأدب يا نقيب، لم يقل أي شيء جاد، إنه يمزح فقط. هل قمت بدفع تشنبين من السطح؟ ماذا؟ كان ضابطاً متدرباً جيداً، وأنا مهاراتي متواضعة. برأيي لقد انتحر. هل لديك إثبات على هذا؟ هل رأيته؟ هل كنت على السطح؟ أردت استنشاق بعض الهواء المنعش، وفجأة سمعت أحداً يبكي ويصرخ. كان يعتذر مراراً وتكراراً. حين صعدت إلى السطح رأيت أحداً يسقط إلى الأسفل، خفت ونزلت بسرعة. ما الذي جعله يندم وينتحر؟ أيعقل لأنه أخذ ما ليس من حقه؟ اصمت، لا تقل هذا عنه. أيها النقيب اهدى رجاء، ما بك؟ لم أؤكد أي شيء. إن كنت منفعلا سيظنون أنك تخفي الحقيقة. لا ترمي التهمة علي، نعلم صلابة عائلة تشين بين. بالضبط، أليس لهذا السبب كان دائما يأخذ الرشاوة؟ تحرف الأمر وستعرف. لقد مات وما زلت تغتابه. يا نقيب تمام. حقير، سأجد الدليل وأثبت براءة تشنبين. نعم، أعلم. انتحار لومين له علاقة بموت تشين. حين أحل القضية سنفهم سبب وجود المال في بيت تشنبين. الطفلان مهمان، أعطهما المزيد من الوقت رجاء. أجل، مفهوم. لست متأكدا من هذا، سأبلغ في حال حدوث تقدم. شكرا لتفهمك، سأغلق الآن. لقد علق الضباط حديثة طعن لو غوانغ، سيقررون بعد انتهاء القضية. شكرا أيها النقيب. لو غوانغ طلب مني إحضار هذه الزهرة، كان يخطط لتوديع الضابط تشين، لكن سأضغط على نفسي، دعيني أذهب. أنا بوباي أويان، آخر مرة خرجت من هنا فتحت جراحك، ستضغط على نفسك؟ أتريد إخراج أمعائك؟ هل ستخرج أمعائي الآن؟ إصابته ليست بسيطة، حضورك يكفي، دعه يسترح. أيها النقيب، هل لدينا خطة للتحقيق القادم؟ يا للصدفة، المراسم التذكارية في نفس الوقت. هل كنتم تتحدثون عن التحقيق؟ هل يوجد أي تفسير؟ لقد مات شخص في غرفة التحقيق وأخبرتني أنه قام بخنق نفسه. من سيصدق؟ ها؟ لم يكن مين يعاني من الاكتئاب، كيف تقول إنه انتحر؟ سيد لو، هناك قضايا مرتبطة به، انتظر حتى نوضح. قضايا أخرى؟ أي دلائل؟ قتل مين بسبب ظلمكم. اهدأ رجاءً، تتم أفعالنا وفق القانون، لذا لن نتهم ابنك عمداً. أمسكنا به في الاستوديو الخاص بهؤلاء الشباب. نعم، وحينها قد كان لا يهمني، إنه الآن ميت، يمكنكم الافتراء عليه. أيها النقيب تشان، أيمكننا طلب تعويض؟ بالطبع، في أي وقت. تشان جين، كنت ضابطاً في الماضي، الآن تقلب الأمور رأساً على عقب. أين ضميرك؟ العدالة تعتمد الدلائل لا الفرضيات. تشان جين، أنت ضابط، لا يمكنك التصرف باندفاع. دعي القضية لي، أعدك أن أحضر ذلك الوغد إلى العدالة. هل تسمعني؟ إن كنت لا تستطيع إيجاد دليل، دعي الأمر للمحامي. التحقيق سيستغرق وقتا. لا أستطيع الانتظار، فكل تأخير هو ظلم لابني. كنت الشاهد عندما هاجم الآخرين، وسأخبرهم. لا أصدق، أنت الشخص الذي يهذي إذن. لومين شخص معاق، كيف تمكن من الذهاب لاستوديو السور وقتل أحدهم أيضا؟ يا للسخافة. تشان، قل لي، إن اختلقوا أدلة أيمكننا طلب تعويض أكبر؟ العقوبة لا تشمل التعويض فقط، بل المسؤوليات الإجرامية. احذر، فلن تستطيع دفع التعويض. ليس سهلاً مع راتبك الثابت. سمعت أن بعض الضباط يتلقون رشوة. اصمتي، لا يوجد دليل، لا تنشري الإشاعات. أقوم باتهام لومين ونحن لا نستطيع قول شيء أبداً. والأهم، لا دليل لديك. عثر في منزله على مال مجهول المصدر. لا تتحدث عن هذا مجدداً. أتريدني أن أصمت؟ سأقول ذلك في بث مباشر. ماذا؟ هل ستضربني؟ تفضل، هيا اضربني، هيا. ساعدونا، سيقتله، ألست ضابطا؟ هيا اعتقل. هو من طلب ذلك أولا. أيها الوقح، كيف فعلت هذا؟ ألم يعلمك والدك أن تكون رجلا؟ تشان جين، دعه. اعتذر وسأدعك. هذه تسمى ضربة، لم يضرب ضربة حتى، لما الاعتذار؟ صحيح ما قالت، أحسنت. من أنت؟ بما أنها ضربت، ألقي القبض عليها. أنت بخير؟ تشان جين، ما رأيك؟ ضربتك فتاة صغيرة، تعال معي إلى المغفر وتفقد جراحك. إنه خدش بسيط. ها؟ كيف؟ ستسمحون لها؟ هي اهدئي قليلا، لست أنا من ضرب، من الأفضل أن نتفادى المشاكل. متى التقطت هذه الصورة لكما؟ قبل عامين حين تزوجنا. لماذا؟ لا شيء. الوقت يمر بسرعة، مضت سنتان ولم نقم زفافنا بعد. أين هي زوجة الضابط تشيمين يا ترى؟ لا أعرف، لم أجدها أيضا، تأخر الوقت. ترى أين هي؟ آمل أنه لم يحدث مكروه. هذه الموسيقى، انظر. أنا هنا. لديك بعض الوقت، لما لا نأكل في البيت؟ اسمعي، سنقضي وقتا طويلا في البيت مستقبلا. أنت لم تحافظ على أي من وعودك التي قطعتها. أنت ذهب للتسوق معي دون أن يزعجك أحد. أن نشاهد فيلما من البداية حتى النهاية. طوال الليالي الباردة أخبرتني كثيرا أنك سوف تعود قريبا. أما زلت مشغولا حتى الآن؟ أجل، سأنتهي وأعود قريبا. لماذا لم تعد بعد إذن؟ لماذا؟ لماذا لم تعد بعد؟ لما تركتني؟ لماذا تنكث بوعودك دائما؟ لما لا تستطيع تنفيذها؟ أريد منك أن تعدني بشيء أخير، كل ما تدين لي به. هل سددته لي في الحياة الآخرة؟ بالطبع يا عزيزتي. كيف سارت المراسم؟ تشين بين وزوجته محزنان جدا. لو غوانغ، أريد مساعدتهما. حسنا، فهمت. خذي، ما بك؟ ساعديني. تشين بين، عما تبحث؟ إن هذا أنا تشين بين، أطلب الزواج من حب حياتي، وأنا بكامل قواي العقلية. آسف، لا أستطيع اصطحابك. دائما ما أغادر وسط فيلم أو أذهب للعمل أثناء التسوق، ولكن شكرا لمسامحتك على غيابي المتكرر. أقسم بأنني سأحبك وسأحميك لبقية حياتي. لا، ليس هكذا فقط، بل في حياتي الآخرة أيضا. أتقبلين الزواج بي؟ أجل، وكيف لي أن أرفض؟ وأيضا ستطلبني للزواج في الحياة الآخرة؟ مستحيل. في الحياة الآخرة سيعتمد على ما تفعل. مهلا، انتظر. Dark room quiet night 无尽浪潮在 脑里 dry all these visions come and feel like I just got my perfect alibi。蝴蝶沉睡的眼影是谁制造了突然的眩晕？黑暗中不断闪烁的眼睛，谁被偷走了刹那心跳的电瓶 ？Sound sound sound, spending all night long, long, long. Temperature goes down, down, down. Got my mind fully drown, drown, drown. 那总在最安静的夜里听见回响，关掉了所有的灯，照见微光。 藏匿于瞳孔中的存在，伸出了手却抓不住这流动的尘埃。追逐着月光下那片洁白，渐渐沉入深海。